سائل كريم يقول: رحمك الله شيخنا، ما هي الطريقة التي أستطيع بها إخراج الدش من منزلي بعد أن ابتليت به؟ أفهم من سؤالك أنك أنت قيم البيت وصاحب البيت والرجل الذي لك القوامة، فكما أدخلت كما أدخلته لا يصعب عليك إخراجه بإذن الله. فأولا ذكر أهلك بحرمة ما فيه من أمور، واجتهد في ذلك، ورغبهم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا بينت لهم وحذرتهم وجعلتهم يفهمون حكمه، عند ذلك ارم به واضرب به عرض الحائط، وستعان بإذن الله، لأن من ترك سيعينك الله بإذن الله تعالى. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله ماذا؟ خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم استعن بالله عز وجل. ثم عليك أن تعطي أولادك من وقتك ومن علمك ومن حكمتك ومن مزاحك ولعبك معهم ومن ترفيهك عنهم الشيء الكثير حتى ينسوا هذا البلاء. اخرج بهم نزهة إلى آفاق الله الواسعة. هناك ربيع بجوار بطريق مكة جدة، هذه الأيام ربيع غزير الله الحمد والمنة، وكذلك في شمال المملكة جهة حفر الباطن والصمان وتلك الأماكن. فاذهب بهم ورفههم لتبدأوا بمكة، تأخذ عمرة، تجعلهم يأخذون عمرة، ثم بعد أن تنهوا عمرتكم يعني تذهب بهم إلى الربيع وترفه عنهم، ولا بأس أن يلعبوا بالألعاب الجائزة المباحة التي ليس فيها موسيقى ولا مخالفات شرعية. تستطيع حفظك الله أن تعوضهم عن هذا البلاء لكن لا تكون جلفا، يعني تقول لهم خلاص هذا الدش ولا أفعلن ولا أفعلن ولا أفعلن، لا، هذه قد لا تجدي. لكن أخرج الدش بعد أن تعظهم، ثم عوضهم بأن تخصص لهم كثيرا من وقتك. إن لنفسك عليك حق، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. فاجتهد يا عبد الله في ذلك، واعتني بأولادك وأبعد عنهم مواطن الشر. نعم.